قصدك برضه بالطرق تقدم عيد الميروز عيد ذكرى الشهداء بقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك كراسة المنطقية في مصر وسائر بلاد المهجر. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا بنحتفل بعيد الميروز عيد ذكرى الشهداء. عايز اديكوا فكرة عن هذا الأمر. الشهداء موجودين من كل زمن يعني، وفي العهد القديم برضه، لكن التقويم القدسي بيبدأ من أشد العصور اضطهادا ضد الكنيسة اللي هو عصر ديوقلتيانوس، ويبتدي التقويم من سنة 284 ميلادية، يعني ابتداء من سنة 284 ميلادية ابتدى التقويم القدسي بتاع الشهداء. والشهداء في الكنيسة لهم إكرام كثير جدا، فالكنيسة تكرم الشهداء وتعطيهم الأولوية بين القديسين، حتى مجمع القديسين غالبيته من الشهداء وأبطال الإيمان، ووضعت القديس استفانوس مع انه شماس في الاول قبل كثير من الاباء البطاركة والاساس، وفي السمكسار نجد سير الشهداء تذكر باستمرار في مثل هذا اليوم، تعيد الكنيسة بذكر فلان وفلان. وهناك كتب كثيرة وضعها الآباء القديسون الأول، الأمبليفاير علتوه شوية مش صح، آباء الآباء القديسين الأول وضعوا كتب عنوانها الحث على الاستشهاد، يعني يدعو الناس إلى الاستشهاد. والشهداء تبنى كثير من الكنائس بأسمائهم، سواء كانوا شهداء رجال أو نساء، واهتمت الكنيسة بأجسام الشهداء وبقت تاخدها وتدفنها وتضعها في صناديق وتحتفظ برفات القديسين من الشهداء، وأيضا بكتابة سيرهم، وبخاصة القديس يوليوس الإقفاصي كاتب سير الشهداء. كما اهتمت الكنيسة أيضا بعائلات الشهداء لكي لا يخاف الشهيد إذا مات أسرته تتشرف، الكنيسة بتعتني بأسرة الشهيد. من هم هؤلاء الشهداء؟ طبعا في شهداء في العهد القديم احنا ما بنتكلمش عنه، وفي شهداء قبل سنة 284، وشهداء من عصر ديوقلتيانوس، انواع كثيرة. عموما أول الشهداء في المسيحية بعد السيد المسيح يعني هو استفانوس الشماس، أو رئيس الشمامسة أو الشماس الأول. وفي ناس كتير بيتسموا باسمه دلوقتي في بلاد أوروبا وأمريكا، يسموه ستيفن، ستيفن بدل استفانوس يعني.

في الرسالة التي أرسلها الرب إلى ملاك كنيسة سميرنا، يعني راعي كنيسة سميرنا، وأيضا استمر الاستشهاد لغاية عهد قسطنطين الملك. فقسطنطين الملك أصدر مرسوم ميلان سنة 313 بعدم اتحاد المسيحيين، بل باعتبار المسيحية ديانة رسمية في الدولة، فوقف هذا الاستشهاد. وإن كان من ألقاب البابا بطرس 17 ان بطرس خاتم الشهداء، فالمقصود بها خاتم الشهداء من اباء البطاركة، لكن مش الشهداء عموما، لان الاستشهاد بقي على ممر العصور، وفي استشهاد كان بين اصحاب الطبيعة والطبيعتين، وفي استشهاد كان بواسطة البربر اللي كانوا بيهجموا احيانا على بعض الأديرة ويقتلوا الرهبان. ومن ضمن الذين استشهدوا في تلك المناسبات القديس موسى الاسود، فهو رجل شهيد. واستمر الاستشهاد من اقصى الولاة في الاستشهاد اريانوس والي انسنا، وأرمنيوس والي الإسكندرية، كانوا لما يحتاروا واحد مسيحي ويعزموه ومش لاقيين نتيجة معاه يبعثوه لأريانوس أو لأرمنيوس. العجيب إن أريانوس هذا حدثت معاه معجزة أثناء شهادة أحد القديسين فآمن بالمسيحية وصار شهيدا. وليه يوم في السمسار شهادة القديس العظيم أريانوس والي أنسن اللي اضطهد المسيحيين أكبر اضطهاد. وعندنا كنيسة الوقت في إبارشية ملاوي باسم أريانوس والي أنسن. في الاستشهاد كان يشمل جميع طبقات الناس، رجالة وستات. قلت لكم من ضمن السيدات الأمة دولاجي في اسمها وليها كنيسة هناك على اسمها. توجد أيضا من أم رفقة لها كنيسة في صنبار برضو كان لها 5 أبناء. وشجعتهم واستشهدوا وآمن كثيرين باستشهاده. من عجبت الاستشهاد أيضا ان يوجد اطفال استشهدوا، يعني في اطفال بنات وفي اطفال ولاد. من ضمن الاطفال البنات بستس وهليفيس واغابي. بستس كان عمرها 12 سنة معناها الإيمان، وهليفيس عمرها 10 سنين معناها الرجاء، وأغابي معناها محق أقل من نقص، وأمهم صوفية قتلوهم دول. لكن أشهر الأطفال القديس أبانوب بن نهيسي. أبانوب ده من جوار سمنور، وليه كنيسة على اسمه في سمنور